السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التثاؤب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قوله رحمه الله: باب التثاؤب. تقدم في أول باب العطاس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. والتثاؤب بخلاف العطاس المحبوب إلى الله، فإن الله عز وجل يبغض التثاؤب لأنه من الشيطان، ولأنه ينتج عن ميل إلى الكسل والخمول والدعة وامتلاء البطن بالطعام. قد جاءت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر بمدافعة التثاؤب وكظمه، ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وتقدم عند المصنف رحمه الله حديث فليرده ما استطاع، وهنا قال فليكظم، وسيأتي عند المصنف رحمه الله حديث فليضع يده على فيه. فهذه ثلاثة أحاديث كلها ساقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان السنة عند التثاؤب. وفي ضوء هذه الأحاديث تكون مقاومة التثاؤب على ثلاث مراحل: الأولى أن يحاول ألا يقع منه التثاؤب أصلا، وذلك بالابتعاد عن أسبابه لقوله صلى الله عليه وسلم فليرده ما استطاع، فإذا حس أنه مقبل عليه نشط نفسه وحركها حتى لا يقع منه، لأنه بغيض إلى الله، فيحرص العبد على ألا يصدر منه ما يبغضه ربه. الثانية: إن لم يتمكن من منع التثاؤب فليحاول كظمه لقوله صلى الله عليه وسلم فليكظم ما استطاع، بأن يحاول منع انفتاح فمه وقت التثاؤب بإحكام إغلاقه أو بالضغط على شفتيه ليبقى الفم مغلقا وقت التثاؤب. الثالثة: إن لم يتمكن من رد التثاؤب ولا كظمه فليضع يده أو طرف ردائه على فمه لقوله صلى الله عليه وسلم فليضع يده على فيه، وسيأتي تعليل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يدخل فيه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من يقول لبيك عند الجواب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. قوله رحمه الله: باب من يقول لبيك عند الجواب. فيه بيان أن قول لبيك عند الجواب يعد من الألفاظ الحسنة التي يحسن الإتيان بها عندما يدعى الشخص أو يؤمر. ومعنى لبيك أي أنا مستجيب لما دعيت إليه أو لما أمرت به من التلبية وهي الاستجابة، ومن دعي فقال لبيك فقد استجاب. قوله عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال يا معاذ، هذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أصحابه، فإنه كان مردفا لمعاذ رضي الله عنه على حماله. ولفظه في الصحيحين كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي إردافه لأصحابه ومباسطته لهم ومحادثته إياهم ومناداته معاذا باسمه نداء لطيفا يا معاذ، كل ذلك شاهد على كمال خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. قوله قلت لبيك وسعديك أي إجابة بعد إجابة وإسعاد من بعد إسعاد، وهذا تأكيد للاستجابة والامتثال. قوله ثم قال مثله ثلاثا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النداء لمعاذ ثلاثا لشد انتباهه ليصغي لما سيلقى عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يناديه يا معاذ فيقول معاذ لبيك وسعديك، ثم يسكت صلى الله عليه وسلم قليلا ثم يقول يا معاذ فيقول لبيك وسعديك، يعيدها ثلاثا، وذلك لتهيئته لسماع ما سيبلغه من العلم. وهذه طريقة نافعة في التعليم، لأن الصغير مع هذه المنادات المتكررة يشعر أن ثمة أمرا عظيما يحتاج إلى أن يحذر ذهنه لاستماعه وأن يترك ما يشغله. قوله هل تدري ما حق الله على العباد، وهذا أيضا أسلوب عظيم في التعليم، وهو طرح العلم على هيئة السؤال لينتبه المتعلم ويحضر قلبه. قوله قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة، أي ثم مشى وقتا بعد هذا البيان. قوله فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل، هذه مسألة أخرى متعلقة بما قبلها، فصل بينهما بشيء من الوقت. وفيه من الفائدة إعطاء فرصة للمستمع أن يضبط الفائدة الأولى ويتقنها ويتفكر فيها ثم تذكر له الفائدة الثانية. قوله قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي إذا أدوا حقه عليهم وهو عبادته وحده وعدم الإشراك به. وفي هذا فائدة عظيمة جليلة، وهي أن تعليم التوحيد ينبغي أن يعنى به في كل وقت وتغتنم له كل مناسبة، وأن يجتهد في تنشئة الصغار عليه. ولذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الصغير وهو رديف له على حمار، وعلمه يوسف عليه السلام صاحبيه وهو في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قوله قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الذي أوجبه الله على العباد وخلقهم لأجله، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لبيانه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو حق الله على عباده، وهو فرض لازم، وهو أعظم الحقوق على الإطلاق وأكبرها، بل لم يقم به عذبه الله في النار يوم القيامة وخلده فيها أبد الآباد. وقوله ولا يشرك به شيئا، أي لا يكفي أن يعبدوه فقط، بل لا بد من البراءة من الشرك، فمن عبد الله من غير تبرؤ من الشرك فإنه ما عبد الله حقيقة، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة منه. وهذه الكلمة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هي معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة العظيمة قائمة على ركنين النفي والإثبات، ولا يكون المرء موحدا إلا بهما، نفي العبودية عمن سواه سبحانه نفيا عاما، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إثباتا خاصا، وذلك بإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. فقوله أن يعبدوه هذا ركن الإثبات، وقوله ولا يشرك به شيئا هذا ركن النفي، ولا يكون المرء موحدا إلا بهما بالنفي والإثبات. فأما من يعبد الله ثم يصرف شيئا من العبادة لغيره فهذا ما عبد الله حقيقة ولم يقم بحق الله عليه، بل اتخذ الأنداد وجعل مع الله الشركاء، وهذا أعظم الظلم. وهذه المسألة هي أكبر المسائل على الإطلاق، وينبغي لكل مسلم أن يفهمها فهما تاما وأن يعيها، والجهل بها جهل بأجل الأمور على الإطلاق. ولا بد لتحقيق هذا الأصل العظيم من معرفة المسلم بمعنى العبادة ليصرفها لله وحده ولا يصرف منها شيئا لغيره. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم العبادة الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، فلا يدعى إلا الله. فأين من يقول للمقبورين وغيرهم مدد يا فلان أو أغثني يا فلان من هذا الحديث؟ وأين هم من تحقيق هذا الحق العظيم لله على عباده؟ قد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، وهكذا الذبح والنذر والاستغاثة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والركوع والسجود كلها عبادات، وهي حق لله وحده سبحانه، داخلة في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يصرفوا هذه الأعمال لله وحده تبارك وتعالى دون سواه، ولا يجعلوا لأحد كائنا من كان شركا ونصيبا في هذه الأعمال، فهي حق خالص لله جل وعلا على عباده. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم، والمعنى ألا يشرك بالله أي شيء كان لا قليلا ولا كثيرا، وأن يتجنب الشرك كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره، مخلصين لله العبادة مبتغين بأعمالهم وجه الله دون أن يجعلوا معه شريكا. قوله ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وهذا حق تفضل الله سبحانه به على عباده وامتن به عليهم ووعدهم على قيامهم به جزيل الأجر وعظيم الثواب، وليس هو حقا على وجه المقابلة، وإنما هو تفضل من الله وامتنان. وقوله هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، الإشارة في قوله ذلك أي حق الله الذي تقدم، وهو عبادته وإخلاص الدين له وعدم الإشراك به. وقوله ألا يعذبهم أي إذا حققوا التوحيد وأخلصوا الدين لله وتركوا الشرك كله فإن الله لا يعذبهم. ومفهوم ذلك أن من لم يحقق هذا فإنه يستحق العذاب ويكون مصيره نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.